اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال الشيخ رحمه الله الكلام عليه من وجوه: أحدها إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، وهذا الحديث دليل على ذلك. ثم اختلف العلماء في كيفية الإجابة، أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ما هي كيفية ذلك؟ قال اختلف العلماء في كيفية الإجابة، وظاهر هذا الحديث أن الإجابة تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان. الخلاف في عدة مواضع، منها هذا الموضع أن الإجابة تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان، حتى في قوله حي على الصلاة، وحتى في قوله حي على الفلاح. وعموم الحديث يدل على ذلك: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو يقول حي على الصلاة فنحن نقول حي على الصلاة، وهو يقول حي على الفلاح فنقول أيضا حي على الفلاح. وهذا القول للمالكية أنه يقال مثل أن المؤذن يجاب بأن يحكى لفظه في جميع ألفاظ الأذان. وذهب الشافعي إلى أن سامع المؤذن يبدل الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح، يبدلها بالحولقة أو الحوقلة، ويقال الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي لحديث ورد فيها، لحديث ورد فيها أن المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي وقدمه أي الشافعي على الأول لخصوصه وعموم الأول. أين العموم أين الخصوص؟ فقولوا مثل ما يقول هذا عام، وقولوا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا خاص، والخاص مقدم على العام. طيب، وذكر فيه من المعنى مذهب الشافعي رحمه الله يعتمد على تقديم الخاص على العام، والمعنى يؤيده. طيب، وذكر فيه من المعنى أن الأذكار الخارجة عن الحي على يحصل ثوابها بذكرها، يعني الله أكبر ذكر، لا إله أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر، فإذا قالها المؤذن يثاب عليها المؤذن لأنها ذكر، وإذا قالها سامعه يثاب عليها لأنها بنفسها ذكر. ماشي؟ فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع. وأما الحي على حي على الصلاة وحي على الفلاح فمقصودها الدعاء. الدعاء بإيه؟ الدعاء للإقبال على الصلاة، واضح؟ وهذا يحصل من المؤذن وحده، فقولي أنا مرددا حاكيا صوت المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ليس ذكرا بذاته، ماذا يفيد؟ وليس هو دعاء للصلاة. أنت تقول ذلك بصوت منخفض، وتقول ذلك وأنت في بيتك لا يسمعك أحد. كان بجانبي مثلا نقول له هو بسماعه للمؤذن، ليس المقصود أن تقول حي على الصلاة لتسمع زميلك، أنت المقصود أن تقول مثل ما يقول المؤذن، واضح؟ يبقى أنا لو أنا الآن في مكان وحدي أقول حي على الصلاة ليس فيه دعاء لأحد، أقوله بصوت منخفض لا يسمعه من جواري. قصدي مقصود إذا قلت حي على الصلاة حي على الفلاح حكين للمؤذن لا يحصل به دعاء للصلاة. الحاصل أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وقلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله فهو يساب وأنا أساب، لكن إذا قال هو وحده حي على الصلاة هو يساب لأن هذا دعاء إلى الصلاة، وأنا لا أدعو بهذا الكلام إلى الصلاة فلا يحصل لي ثواب. فعوض ذلك بأن يقول إيه؟ بأن يكون مكانه ما هو ذكر في نفسه، فيقول لا حول ولا قوة لأنها ذكر بنفسه. قال وذلك أي الدعاء إلى الصلاة يحصل من المؤذن وحده، أي فيثاب على ذلك، ولا يحصل مقصوده من السامع. ولا يحصل مقصوده من السامع إيه؟ ولا يحصل مقصوده من السامع، من مقصود السامع؟ السامع الذي يردد. فعوض السامع المردد عن الثواب الذي يفوته في الحيعلة، عوض إيه؟ الثواب الذي يحصل له بالحوقات. كده واضح المعنى؟ لازم تنظر يا احمد، واضح المعنى؟ ومن العلماء، احنا كده عندنا اتجاهين، كل الفاظ الاذان تحكى، المذهب الشافعي كل الفاظ الاذان تحكى الا الهيعلتين فتبدل بلا حول ولا قوه الا بالله. مذهب ثالث وهو يروى عن مالك ان الترديد الى اخر التشهدين، لو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، عندما يقول حي على الصلاه تتوقف انت عن ترديد الاذان. كده واضح؟ طيب الثالث يعني اذا كنا نرتب هذه المذاهب من القوه والضعف فاضعفها هو المذهب الاخير. يعني المذهب الاول يستند الى العموم، المذهب الثاني اقوى لانه يستند الى الخصوص واعمل العام واعمل الخاص، والمذهب الثالث لم يعمل هذا ولا ذاك فهو اضعف الايه المذهب. وعند المالكيه يتوقف عند الهيعلة، قول عند المالكيه يتوقف عند اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، عندما يبدا يقول حي على الصلاه خلاص انت لا تردد الاذان. الثاني، المسألة الثانية، المختار أن تكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله، يعني تردد كلمة كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ماشي؟ وعلى هذا فقوله إذا سمعتم المؤذن محمول على سماع كل كلمة منه، يعني قدر الكلام، إذا سمعتم كل قولة من المؤذن فقولوا مثلها، إذا سمعتم كل كلمة من المؤذن فقولوا مثلها. والفاء تقتضي التعقيب، يبقى عقب سماع كل كلمة عليكم بترديدها، فإذا حمل على ما ذكرناه اقتضى تعقيب قول المؤذن بقول الحاكي، وفي اللفظ احتمال لغير ذلك. على كل أنت تقدر، إذا سمعتم المؤذن يعني إذا سمعتم كل كلمة من كلمات المؤذن فقولوا مثل هذه الكلمة، أو في الحديث فيه احتمال لغير ذلك، ما هو؟ إذا سمعتم أذان المؤذن أي بكامله فقولوا مثل ما يقول. وعلى هذا ماذا تصنع؟ تسكت إلى أن ينتهي المؤذن من أذانه، وبعد أن ينتهي من أذانه تبدأ في ترديد الأذان. يبقى إذا سمعتم كل كلمة من كلمات المؤذن فقولوا مثلها، والفاء للتعقيب، أو إذا سمعتم الأذان بكامله وانتهيتم من سماعه بكامله فقولوا مثل الأذان الذي سمعتموه، والفاء أيضا للتعقيب. واضح؟ وفي هذا الكلام يسقط ترديد الحياة على يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقال هذا، ويمكن أن يقال أن تأتي بهما، يعني بعد أن ينتهي الأذان تقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فتحكي رب الأذان وإيه وتأتي بالحوقات يحتمل ذلك. بس يعني صريع الشيخ يدل على أن الاتجاه الأول أقرب، أن هو كل كلمة تحكى عقب سماعي. وكذلك قول الشارع قال أن بعد الألم بعد انتهاء الأذان تبديده خلاف الظهر. خلاف الظهر نعم، بس هو ده الشيخ قال إيه، قال لك هو في اللفظ احتمال لغير ذلك. الثالث اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة هل يجيبه، والنبي يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طب أنا سمعت المؤذن وأنا أثناء صلاتي هل أجيبه أم لا أم لا؟ قال لي على ثلاثة أقوال أنه يجيبه لعموم هذا الحديث. وضح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ماشي؟ هذا الحديث عام في الأشخاص، يتناول من كان منهم في الصلاة ومن كان منهم خارج الصلاة. يبقى إذا سمعتم أيها المؤمنون ومنكم المصلي ومنكم غير المصلي، يعني منكم من هو في صلاته ومنهم ومنكم من هو خارج الصلاة، فهو بعموم يتناول المصلي وغير المصلي، أنه يجيب لعموم الحديث. الثاني قال لك أنه لا يجيب، طب والمخصص له ماذا؟ قال لأن في الصلاة شغلا، كما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، أنت مشغول بهيئات معينة وبأذكار معينة لا تنشغل بغيرها. ويبقى المعنى على هذا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا أن تكونوا مصلين، فأنتم مشغولون بالصلاة وبأذكار الصلاة. والثالث الفرق بين الفريضة والنافلة، هو أراد أن يجمع بينهما على وجه آخر، فيقول لك إيه، فيجيب في النافلة دون الفريضة لأن أمر النافلة أخف. واضح هذا الكلام؟ مع ملاحظة شيء، من قال يجيب في صلاته قال لا مانع منه لأن ألفاظ الأذان ذكر يجوز له أن يأتي بها، يعني يجوز في صلاته أن يقول أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أذكار يمكن أن يقولها في إيه؟ في صلاته. بس يستثنى من ذلك لفظ إيه؟ حي على الصلاة وحي على، لأنها ليست أذكار بذاتها، فلو قيلت في الصلاة قد تؤدي إلى بطلانه. طيب، وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل تكره إجابته في الأذكار التي في الأذان، هل تكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة؟ طبعا الأذكار التي في الأذان إيه؟ اللي هي ما عدا حي على الصلاة وحي على الفلاح، هل تكره إجابته إذا كان في الصلاة؟ يعني أولا هو يجوز أن تجيب ولا لا يجوز أن تجيب؟ ذكر الخلاف على ثلاثة أقوال. طيب إذا قلنا أنه يجوز لك أن تجيب فهل هذا مع الكراهة ولا مع عدم الكراهة؟ قال وجهان، مع الجزم بأنها لا تبطل. عندك في الحاشية تحت أن الشيخ ابن حجر قال المشهور عن الشافعية كراهة الإجابة في الصلاة، كراهة الإجابة في الصلاة. قال وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة، بناء على إيه؟ بناء على أن بعضهم شرط في قراءة الفاتحة الموالاة. يبقى من شرط في قراءة الفاتحة الموالاة آياتها متتابعة لا يفصل بينها بفاصل، قال لا يجوز لك أن تدخل فيها ألفاظ الفاتحة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أو التكبير بتاع تكبير الأذان ونحو ذلك. أما الهيعلة فإما أن يجيبها بلفظها أو بالحوقلة، فإن أجابها بالحوقلة لم تبطل. لماذا؟ قال: لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان، واضح؟ وإن أجابها بلفظها قال حي على الصلاة حي على الفلاح بطلت الصلاة أو بطلت الصلاة، إلا أن يكون ناسيا فيعفى عن هذا، أو يكون جاهلا فيعفى عن ذلك، ماشي، أو جاهلا بأنه يبطل الصلاة، يبقى لا تبطل في هاتين الحالتين. وذكر أصحاب مالك في هذه السورة قولين، أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل، والذين قالوا بالبطلال عللوه بأنه مخاطبة للآدميين فأبطل، فأبطل الصلاة، بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر، والصلاة محل الذكر. الكلام أشعر أنه واضح. ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث وعمومه، يعني ووجه من قال بعدم البطلان عموم هذا الحديث أيضا، ومن جهة المعنى أنه لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء الناس إلى الصلاة، بل حكاية ألفاظ الأذان المأذون فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ووجه من قال بعدم البطلان هذا في الصلاة. أيوة، أنت دلوقتي من الملكية ومذهبك أن ألفاظ الأذان تحكى من أولها إلى آخرها، يبقى مأذون لي أن أقول حي على الصلاة حي على الفلاح في الترديد. طب إذا كنت في الصلاة، هم قالوا إذا كانت ما هو ذكر بذاته هذا لا يضر. المشكلة عندي في حي على الصلاة حي على الفلاح، لهي ليست ذكر بذاتها، وهو كلام أجنبي، وهو دعاء للإيه؟ دعاء للغير. فمن المالكية قالوا لا يبدل في الصلاة بلفظ حي على الصلاة حي، لا يردد بلفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، ولو وقع منه ذلك تبطل صلاته، لأنه كلام أجنبي ودعاء للمخاطبين أو للآخرين. والذين صححوه قالوا أذن لنا الشارع في أن نردد ألفاظ الأذان عندما قال فقولوا مثل ما يقول، وبالتالي وهذا ليس دعاء للإيه؟ للآدميين، غاية ما فيه أننا نحكي ألفاظ الأذان كما أمرنا الشارع بذلك. الرابع في هذا الحديث دليل على أن لفظة مثل لا تقتضي المساواة من كل وجه، بل تقتضي المساواة في بعض الوجوه. في أكثرها؟ لا، هو عندي شيئين متقابلين، إما أنه يفيد المساواة في كل وجه، أو أنه يفيد المساواة في وجه ما، تتل في بعض الوجوه، بعض شائع، بعض غير محدد، واضح؟ المقابلة تحصل إيه بين هاتين. يبقى لا تقتضي لفظة مثل لا تقتضي المساواة من كل وجه، بل تقتضي المساواة في وجه ما، مساواة شائع، يعني بعض شائع، واضح؟ طيب ما دليل ذلك؟ قال فإن قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لو أنك تريد لو أن لفظ المثل يدل على المساواة من كل وجه، يبقى فقولوا مثل ما يقول المؤذن في جميع الكلمات، وقولوا كما يقول، هو يرفع صوته فأنت ترفع صوتك، هو يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا فتلتفت أنت كما يلتفت، هو يؤذن من قيام فأنت تردد من قيام، واضح؟ لكن بالإجماع ليس كذلك، هو يلزمه القيام وأنت لا، هو يؤذن من قيام وأنت لا تؤذن من قيام، وهو يرفع صوته وأنت لا ترفع صوته، وهو يقول حي على الصلاة وأنت تبذلها بلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يتجه يمينا ويسارا في حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت لا تتجه. يبقى إذن الممثلة هنا ليست من كل، فإنه قال فكل مثل ما يقول المؤذن، ولا يراد بذلك المثل في كل الأوصاف حتى رفع الايه الصوت. واضح هذا الكلام؟ داخل على مقول اللي هو ايه المقول مثل ما يقول مثل المقول يعني الفعل داخل في القول يقول مثل ما يقول ندخل الفعل القيام والتجارة. طب مش هو قال رافعا صوته؟ نعم ربما يدخل ما يقول في اللفظ فقط لا الهيئات قيام وهذا يدخل والصوت هذا. خلي بالك من حاجة خلي بالك من حاجة تقول مثل ما فقول مثل ما يقول فقول مثل ما يقول. هو لو أنا أحمل المثلى بكل وجه الممثلة بكل وجه يبقى قولوا مثل ما قال فقولوا مثل ما قال كده واضح المعنى. مش يعني مش فقولوا مثل ما مثل قوله لا فقولوا مثل ما قال. هو قال كلمات معينة فقولوا هذه الكلمات المعينة وقالها رافعا صوته فقولوا رافعين أصواتكم وقالها متجها يمينا ويسارا في حي على الصحيح على الفاح فقولوها كذلك يعني فقولوا مثل ما يقول يعني فقولوا مثل ما قال افعلوا مثل ما فعل ماشي. وما تقوله أيضا ممكن يكون احتمال. طيب خلي بالك من شيء مهم جدا هي المسألة دي على كل المسألة مختلف فيها. هل لفظ المثل يقتضي المماثلة في كل شيء ولا يقتضي المماثلة في وجه ما؟ وانبنى عليه مسألة أصولية مهمة جدا. احنا وجدنا الشارع ينفي المماثلة أحيانا المماثلة والمساواة يعني المماثلة والمساواة حكم واحد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ماشي. ليس الذكر كالأنثى نفي المماثلة. طيب ده ينبني عليه إذا كنت تقول أن لفظ المثل أو المساواة يدل على المساواة من وجه ما واضح يبقى هو في حكم النكرة. النكرة لا تدل على معين وهذا يدل على المساواة من وجه ما يدل على شائع. فيبقى لفظ المثل ولفظ المساواة يدل على شائع هو في ذلك حكمه حكم النكرة. فإذا جاء في سياق النفي عما ويبقى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في كل الوجوه ماشي. ويبقى تستدل بهذه الآية على أن الكافر لا يتولى أمر المسلم لأن الكافر ليس كالمسلم. المؤمن المسلم يلي أمر المسلم الكافر لا يلي أمر المسلم واضح. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا تستدل بهذه الآية على أن الكافر لا يلي عقد النكاح الفاسق لا يلي عقد النكاح. لماذا؟ لأن المؤمن يلي عقد النكاح الفاسق لا يلي عقد النكاح وإلا لا تساوي. في هنا بس قضية تانية لو قلنا أن المماثلة والمساواة تقتضي المساواة من كل الوجوه تبقى إذا انتفت تنتفي من كل الوجوه وتثبت من بعض الوجوه. وتصور هذا المساواة تقتضي المساواة من كل وجه. طب إذا نفيت يبقى تنتفي المساواة التي هي من كل الوجوه وتثبت المساواة التي هي من بعض الوجوه اللي هو بنسميه بقى الباب اللي هو بنسميه إيه. هل هذا من عموم النفي ولا نفي العموم؟ عموم النفي أو نفي العموم. الخامس قيل في مناسبة جواب الحي على بالحوقلة أنه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله أي بمعاونته وتأييده والحول ماشي. عايز يقول إيه الكلام دوت؟ حي على الصلاة تعالوا إلى الصلاة أنا لا آتي إلى المسجد ولا أصلي بقوتي وحولي بل بقوتك يا رب وإيه وحولي. فهمتم هذا الكلام؟ هذا وجه المناسبة. قال الشيخ والحول والقوة غير مترادفين فالقوة القدرة على الشيء والحول الاحتيال في تحصيله والمحاولة له. تفهمون هذا الكلام؟ يبقى احيانا انا لا اقدر على الشيء لكن احاول تحصيله، يبقى وجد مني ايه؟ وجد مني حول ولم توجد مني قوه. واحيانا انا اقدر عليه لكن لا احاول تحصيله، يبقى وجدت القوه ولم يوجد الحول. اذا هما ليسا مترادفين، والله اعلم. باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. الكلام عليه من وجوه: أحدها التسبيح يطلق على صلاة النافلة، التسبيح يطلق على صلاة النافلة. وهذا الحديث منه أين كان رسول الله يسبح أن يصلي النافلة، يسبح أن يصلي النافلة على ظهر راحلته. فقوله يسبح يصلي النافلة، قال الشيخ: وربما أطلق أي التسبيح على مطلق الصلاة سواء كانت فرضا أو إيه أو نافلة. وقد فسر قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلاة الصبح وصلاة وصلاة العصر. ومثله أيضا قول الله تعالى: فسبحان الله، أي سبحوا الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. حمل التسبيح هنا على الصلوات الخمس، ماشي؟ هو كأنه يقول أن لفظ التسبيح عرفا له معنيان، يستعمل في مطلق الصلاة ويستعمل في صلاة النفل. قال الشيخ: والتسبيح حقيقة، إذا تكلمت على التسبيح من جهة الحقيقة اللغوية، يعني التسبيح عرفا يأتي بهاتين المعنتين، مطلق الصلاة وصلاة النافلة. طب التسبيح لغة حقيقة من جهة كونه حقيقة لغوية، والتسبيح حقيقة في والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله. يبقى التسبيح هو قول القائل سبحان الله، هذا حقيقة إيه؟ لغوية. فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل، إطلاق اسم البعض على الكل، يبقى هو أطلق البعض وأراد الكل. وجهه إيه؟ إن التسبيح بعض الصلاة، التسبيح بعض الصلاة، فهو أطلق على هذا البعض صلاة، يبقى أطلق البعض وأراد الكل. هذا نوع من المجاز، إطلاق البعض وأراد الكل نوع من المجاز، بس هم شرطوا فيه شرطا وقالوا: لا يجوز لك أن تطلق البعض وتريد الكل إلا إذا كان هذا البعض له أهمية بالنسبة إلى ذلك الكل، له خصوصية. وهذا في الحاشية عندك، قال لك مثال ذلك حتى يتضح: الجاسوس يطلق عليه أنه إيه؟ عين، اللي ولا يطلق عليه أنه يد أو أنه رجل، مع أن العين بعضه، يبقى أطلقنا العين وأردنا الكل، ماشي؟ بس العين بالنسبة للجاسوس لها عمل أهم من عمل اليد وأهم من عمل الرجل، فالعين بالنسبة إلى الكل لها خصوصية. فحينئذ أقول أرسلت عينا، أي جاء إيه؟ أي جاسوس، واضح؟ يبقى إذا أطلقت البعض وأردت الكل لابد وأن يكون لهذا البعض أهمية. فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة إن أصلها الدعاء، ماشي؟ ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء. مثل هذا نقول: الدعاء بعض الصلاة، ماشي؟ وإما لأن ده في احتمال ثاني، لماذا أطلقنا التسبيح وأردنا الصلاة؟ قال لأن المصلي منزه لله تعالى بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح التنزيه، فيكون ذلك من مجاز الملازمة، لأن التنزيه يلازم يلزم من الصلاة المخلصة لله وحده. واضح؟ يبقى من صلى لله مخلصا لازم من تلك الصلاة تنزيه الله، والتنزيه هو معنى التسبيح. يبقى التنزيه ملازم، أو التسبيح والتنزيه ملازم للصلاة، فأطلقنا الشيء وأردنا ما يلازمه، أطلقنا الشيء وأردنا ما يلازمه، يبقى العلاقة بينهما الملازم. الثاني قال لي الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب، حيث توجهت بالراكب راحلته دابته، وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها. ماشي. قريبا، فإن ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل. كلمات الشيخ جميلة جدا، وهذا هو يعبر عن قصد الشريعة، يعني حيثما طلب الشارع الأمر على وجه الكثرة، عندما يكون يعني المطلوب كثيرا رحمة بك، الشارع يسهل لك ذلك. دليل هذه المسألة هو ندبك إلى كثير من النوافل، نوافل الصلاة، ندبك إلى الإكثار من نوافل الصلاة، فسهل عليك أمرها. فإذا كنت مسافرا أو راكبا أجاز لك أن تصلي على الراحلة. طيب، قال لي وما ضيق طريقه قل أوجب عليك الصلاة الخمس، وهي محدودة وليست بالكثيرة، فيضيق عليك أمرها، تصلي مستقبلا للقبلة، فهم؟ تصلي على الأرض لا على الراحلة، كده واضح؟ فإن ما ضيق طريقه كالفرائض قللها، وما اتسع طريقه كالنوافل سهلها، كده واضح؟ وهو رحمة بالعبادة الجانبين، فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة، وفتح لهم طريق تكثير النوافل تعظيما للأجور. فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم. ماشي. تسهيلا للكلفة، وفتح لهم طريق تكثير النوافل تعظيما للإيه؟ للأجور. كده واضح؟ الثالث قوله حيث كان وجهه، يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء أن جهة الطريق تكون بدلا عن جهة القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. ويبقى الأمر برضه لا يخلو من تكليف، يعني إذا سهل الشارع على المتنفل أن يصلي النافلة على الراحلة ويسقط عنه شرط استقبال القبلة، كويس، فهو لا يسقط هذا الشرط مطلقا، بل يبدله بما هو كالشرط البديل، وهو أن تكون جهته في الصلاة جهة طريقه، فلا ينحرف عن جهة طريقه لغير حاجة. كده واضح؟ يبقى في جهة الطريق صارت بديلا عن جهة القبلة، يبقى لا يجوز لك أن تنحرف عن جهة الطريق لا لشيء. ماشي. الرابع، الحديث يدل على الإيماء، الإيماء اللي هو الإشارة. ما هو هذه المشكلة، المشكلة أنت تتخمن الفقه للأصول فتختلف عليك الألفاظ. الإباء هنا الإشارة في الصلاة، مش الإباء اللي هو في أصول الفقه اللي هو مبحث من مباحث العلم، ماشي؟ الإباء هنا أن تشير ألا تركع ركوعا حقيقيا ولكن تشير إلى الركوع، ولا تسجد سجودا حقيقيا وإنما تشير إلى السجود. طب إذا كنت تصلي على الدابة فلست متمكنا من الركوع بحقيقته، ولست متمكنا من أن تأتي بالسجود على حقيقته، وإنما تومئ إلى الركوع وتومئ إلى السجود. حيث كان وجهه يومئ في الحديث، ارجع للحديث كده، كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يومئ برأسه، يعني يشير برأسه إلى الركوع وإلى السجود. قال الشيخ الحديث دليل على الإيماء، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود، أنه يومئ برأسه أي في الركوع، ولم يقل مثلا يومئ برأسه ركوعا، ولم يقل يومئ برأسه سجودا، فمطلق مقتضى الإطلاق أنه يومئ برأسه أي ركوعا وسجودا. والفقهاء قالوا يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وهذا واضح، بس هذه قاعدة نحاول نحفظها، أن البدل يشرع غالبا على وفق الإيه؟ على وفق الأصل. يعني لما كان السجود أخفض من الركوع جعلنا بدل السجود اللي هو الإيماء للسجود أخفض من الإيماء بالركوع، يبقى البدل يشرع غالبا على وفق الأصل، وليس في هذا الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه. يعني يقول ليس في هذا الحديث دليل على أن الإيماء بالسجود يكون أخفض من الإيماء بالركوع، ما معنى من الحديث لا يثبته ولا ينفيه، يبقى يحتاج إلى دليل آخر. وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأتي بحقيقة السجود إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معا. خلاص كده. الخامس، استدل بإيتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على أن الوتر ليس بواجب عليه. الخلاف في هذه المسألة مع من؟ مع الحنفيين، مثلا الشافعية يقولون الجمهور على ذلك أن الوتر ليس بواجب، والحنفية يقولون الوتر واجب. فالجمهور استدل على الحنفية بهذا الحديث، ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح أي يصلي النافلة على ظهر راحلته، وفي الحديث إلا المكتوبة، وفي الحديث إلا الفرائض، وكان لا يفعل ذلك في المكتوبة ولا يفعل ذلك في الفرائض. يبقى سبب عندي أمران، أن الفرائض لا تؤدى على الراحلة، واضح؟ والنوافل تؤدى على الراحلة. فلما ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة علمنا أنها من النوافل، علمنا أنها من النوافل، ماشي؟ طيب. احتمال جوازها يكون واجبا مع جواز فعلها إيه؟ راكبا. احتمال الجواز كونها واجبا مع جواز فعلها راكبا. ما هو عندي الآن الأمر كالآتي، النوافل هو فرق، يعني النبي فرق في الحالة الوحيدة، هو في طريقه في سفره يصلي النوافل، فإذا جاءت المكتوبة أوقف الراحلة ونزل وصلى، فعلم من حالها أنه لا يصلي الفرض على الراحلة ويصلي النوافل على الراحلة. فإذا ثبت أنه صلى الوتر على الراحلة دل على إيه؟ دل على أنها نفلة، لأنه لا يصلي الواجبات على الراحلة، واضح؟ طيب جد، بس الحنفية اللي بتصرف في برضه قوي، وهقوله بس هنشوف كلام الشيخ اصلا. بص شوف يقول لك ايه، استدل بإيتائه صلى الله عليه وسلم على البعير على ان الوتر ليس بواجب عليه. ماشي، انا عايز بس تقف معايا على حته ايه، ليس بواجب ايه عليه. طب احنا الان نتكلم في انفسنا نحن، هل هو واجب علينا نحن ام لا؟ هو الشيخ يقول لك اولا نقرر الدليل في موضعه، ثم بعد ذلك نشوف ننظر فيما يلحق بالدليل. الحاصل عندي ان النبي صلى الوتر على الراحله، وثبت من حاله ان المكتوب ان الواجب لا يصلى على الراحله وان النفل يصلى على الراحله. طب لما صلى صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحله دل ذلك على انه ليس بواجب عليه، واضح؟ ثم بعد ذلك اذا قررنا هذا نقول اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في حقه ليس بواجب، فهل هذا من خصوصياته فلا نلتحق به، ام انه ليس من خصوصياته فنلتحق به؟ الاصل عدم الخصوصيه، الاصل عدم، والخصوصيه لا تثبت الا بدليل، فعملا بمقتضى الاصل نلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضيه. بس انت فهمت الاول، الدليل لا يدل علينا نحن، هو يدل على النبي ابتداء، النبي صلى الوتر على الراحله فهذا دليل على ان الوتر ليس واجبا عليه. طب قد يكون هذا من خصوصياته، ليس واجبا عليه لكن واجب، هذا محتمل جدا، بس خلاف الاصل، فيحتاج الى دليل. وبالتالي بحكم الاصل نحن نلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم. كده واضح؟ عشان عندك ان الوتر ليس بواجب عليه، عليه مكتوبا، مكتوب عندي هكذا، عندك هكذا؟ انا عندي الواجب فقط، لا اتكلم عليه. لا انا عندي حتى في الحاشيه هو شرح عليه، في الحاشيه شرح على عليه. قال لي بناء على مقدمه اخرى، وهي ان الفرض لا يقام على الراحله، وان الفرض مرادف للواجب. هو قال في البحث واللفظة عليه لم ترد في نسخة عمدة الثلاثة التي اعتمدت عليه التحقيق، يعني هي عليه. على كل أنا شايفها مش يعني جيدة، يعني قولت الحاشية على النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليه، قالت الحاشية هو شرح عليه، شرح عليه. على كل انت فهمت يعني ما فيه عندك زياده بناء على مقدمه اخرى. ممكن ان نقول هم يفرقون بين الفرض والواجب، تمام صحيح، ويكون الحكم مثلا من الفرض. انا اقرر هذا بيانه كالاتي. الحنفي يقول كل ما كنت تقوله انا اقول مثله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافله على الراحله، وانا اقول ان النوافل تؤدى على الراحله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الفرائض على الراحله، وانا اقول بذلك الفرائض والمكتوبات لا تؤدى على الراحله. تذكروا قاعدة مفهوم القيد اللي كنا نتكلم عنها في فقه المنط، هم أنت عملته هم أعملوها، أنت قلت إيه؟ كان لا يصلي الفرائض على الراحلة، والفرائض هي الواجبات، وأنا لا أفرق بين الفرض والواجب، واضح؟ إذن الفرائض والواجبات بمعنى واحد لا تؤدى على الراحلة، واضح؟ هو قال لك إيه؟ الفرائض لا تؤدى على الراحلة، وأنا أعتبر هذا القيد، لكن هناك الفرائض لا تؤدى على الراحلة لكن الواجبات تؤدى على الراحلة، لأنني أفرق بين الفرض والواجب. عندي صلاة العشاء فرض وصلاة الوتر واجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على على الرحلة، فأنا أقول الوتر واجب والوتر يؤدى على الرحلة. الذي لا يؤدى على الرحلة إنما هو الفرائض فقط. وأنت خبير يعني بأن هم يقولون الفرض بما ثبت وجوبه بدليل إيه؟ قطعي، والواجب هو ما ثبت وجوبه بدليل بدليل ظني. واضح؟ هذا تصرف جيد جدا. انت كده فهمت كيف كيف الكلام، ان الفرض لا يؤدى على الرحله، ودي ممكن نستفيدها من الحديث، وان الفرض مرادف للواجب حتى يتم لك الاستدلال، والا لو الحنفي نزع في الامرين وقال لك لا اسلم لك ان الفرض لا يؤدى على الرحله، او قال لك بل يؤدى على الرحله لكن الفرض غير الواجب، لا يتم لك الايه الاستدلال. السادس، قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الرحلة، يعني إيه لا تؤدى على الرحلة؟ يعني لا يجوز أداؤها على الرحلة. وليس ذلك بقوي في الاستدلال، لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع. وكذا الكلام في قوله إلا الفرائض، فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا. كلام رائع جدا يا مولانا. أنت مش كنت تقول الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب؟ فالترك بمجرده لا يدل على الامتناع والتحريم، الترك لن يكون أقوى دلالة من الفعل. الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، كذلك الترك بمجرده لا يدل على الامتناع والتحريم. هو هنا يقول لك ايه؟ كان لا يصلي عليها المكتوبة، يعني هو كان يترك صلاة المكتوبة على الرحلة، هذا ترك مجرد، والترك المجرد لا يدل على على الامتناع. وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين، فترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرق بينهما في الجواز وعدم، مع ما تأيد به من المعنى الذي سبقناه أن ما قل يضيق طريقه وما كثر يسهل طريقه، وهو أن الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب، بخلاف النوافل المرسلة فإنها لا حصر لها، فتكلف النزول لها يؤدي إلى نقصان المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر. والله أعلم. عايز يقول إيه؟ يمكن أن نقرر القاعدة الأولى، وهو أن الترك بمجرده لا يدل على الامتناع، لكن هنا وجد أمر زائد. ما هو؟ مواظبة، يعني فعله الذي واظب عليه أنه كان يصلي النوافل على الراحلة، ماشي؟ هو يسافر عدة أيام، ربما عدة أسابيع، وفي كل يوم يصلي النافلة على الراحلة ويصلي المكتوبة على الأرض. هذا لما تكرر منه أفاد أنه لابد وأن يفرق بين النافلة وبين الفريضة، والفرق إنما يكون إنما يحصل لو قلنا أن الراحلة النافلة تؤدى على الراحلة والفريضة لا تؤدى على الراحلة، بهذا يحصل الفرق. طب قال لك نقصان المطلوب، ما هو المقصود بنقصان المطلوب؟ النقصان المطلوب، ما المقصود، ما مقصوده بذلك؟ الصفر بالحاجة. لا، الصلاة. خلي بالك من شيء، هو المسافر عبر عنه بقوله أو مع اشتغال المسافر. نقصان المطلوب كالآتي: لو أنه شرط للنوافل النزول واستقبال القبلة، ما الذي يحصل؟ هقل من النوافل. أنا كده سأتعطل، لأن الطريق الذي يأخذ يوما يأخذ شهرا، واضح؟ فأنا أدع النوافل إلى أن أصل. فيبقى لو أنه ضيق النوافل بأن تصلى على الأرض لأدى ذلك إلى إيه؟ إلى تقليلها، وهي في الأصل كثيرة، وهي في الأصل إيه؟ كثيرة، لكن الفرائض قليلة، الفرائض إيه؟ قليلة. فالنزول لا يؤدي إلى تقليلها. أنا أسافر بحكم فوقتي، أسافر عدة ساعات وأنزل للطعام، أنزل للطعام وأصلي، فأسافر عدة ساعات ثم أنزل لأنام فأصلي وأنام، فهذا لا يؤدي إلى تقليل المطلوب اللي هو الصلاة، واضح؟ والمعنى الثاني اللي الشيخ أشار إليه اللي هو اشتغال المسافر، تقليل المطلوب وإيه؟ واشتغال المسافر. فاهمين معنى اشتغال المسافر؟ أنه لو صلى نوافل كثيرا ونزل وصلى على الأرض، هذا يشغله عن سفره. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، ماشي، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث حديث عظيم جدا. عندكم كعبة؟ عندك القبلة؟ نعم. عندكم القبلة؟ نعم. قال: يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية، نذكر منها ما يحضرنا الآن. هو ذكر أشياء كثيرة حقيقة، ولكن نذكر منها ما يحضرنا الآن. هي أشياء كثيرة، ذكر أشياء كثيرة. قال: أما المسائل الأصولية فالمسألة الأولى منها مسألة قبول خبر الواحد، وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعضهم، وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعضهم. يعني أبو بكر رضي الله عنه لو لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يعتد بنقل عمر له، واضح؟ هذا ورد يعني حديث الاستئذان لم يسمعه عمر وقبله من أبي سعيد الخدري، ماشي، وحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس لم يسمعه أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، واعتد بنقل المغيرة ابن شعبة ومحمد بن مسلم. وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بإيه؟ بنقل بعض. وليس المقصود في هذا أن نثبت قبول، أن نثبت إيه؟ أن يثبت قبول قريب، أن نثبت نحن أو أن يثبت، ماشي، أن نثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد. يا مولانا تصور معي كالآتي: هل خبر الواحد حجة؟ فقلت لي: نعم، خبر الواحد حجة. ما دليلك على ذلك؟ تقول: بينما الناس بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة القرآن، وكانت وجوههم من الشام فاستداروا للكعبة. هم قبلوا خبر، هو هذا الذي ذكرته أنت الآن، بينما الناس بقباء هو خبر واحد، فأنت تثبت خبر الواحد بخبر واحد، والشيء لا يكون حجة على نفسي. يعني لا يجوز لك أن تثبت الشيء بإيه؟ بنفسي. يبقى إذن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا على حجية خبر واحد. صحيح نعم، هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا على حجية خبر واحد إذا نظرت إليه باعتبار ذاته هو، ماشي. لكن الحاصل هنا فيه طبعا قضية يحصل يعني إيه يغفل عنها. وفي يعني أنا في نظري إن من أهم الأدلة الشرعية إن لم يكن أهمها على الإطلاق اللي هو التواتر المعنوي. التواتر الإيه؟ أنا في نظري إن ده قد يكون أهم دليل شرعي، التواتر الإيه؟ المعنوي. والشيخ هنا بيتكلم كلام رائع جدا، إيه رأيك؟ قال لي فإن ذلك وليس المقصود من هذا أن نثبت قبول خبر الواحد لهذا الخبر الذي هو خبر واحد، فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه، وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم. صح كده؟ أن التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد ليضم إليه أمثال لا تحصى، فيثبت بمجموع ذلك فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد. الحديث العلي تكلمنا عليه. في الحديث العلي تكلمنا عليه. حديث إيه؟ حديث العلي كنت رجلا مزعجا. ذكر هذا أيضا. جميل. يبقى كنت رجلا مزعجا. فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنتي مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل قال فيه الوضوء مع فيه قبول خبر الواحد، وهذا الحديث فيه قبول خبر الواحد، ماشي. وتأتي بنظائر كثيرة جدا تضم بعضها إلى بعض إلى أن إيه؟ أن يحصل عندك القطع بمضمون هذه الأخبار. مضمون هذه الأخبار هو قبول خبر. القاسم المشترك بين هذه الأخبار الأول كان في قصة المزج، وهذا في قصة القبلة، وهذا في قصة إعطاء الجدة السدس، وهذا وهذا وهذا. وتأخذ هذا فيه قبول خبر الواحد، وهذا فيه قبول خبر الواحد، وهذا فيه قبول خبر الواحد، وهذا فيه قبول خبر الواحد. القاسم المشترك هو إيه؟ قبول خبر الواحد. فيحصل عندك القطع بقبول خبر الواحد، ويكون هذا من قبيل الاستدلال بالتواتر الإيه؟ المعنوي. التواتر المعنوي. أنا أقول لك ضابط صغير ربما أكون قلته لك قبل ذلك، بس هو مهم جدا. التواتر اللفظي والتواتر المعنوي من باب واحد، من باب إيه؟ واحد. كيف يتحقق عند التواتر اللفظي؟ يأتي محمد ويقول الإمام سقط عن المنبر يوم الجمعة، يأتي أحمد ويقول الإمام سقط عن المنبر يوم الجمعة، يأتي أبو محمد ويقول الإمام سقط عن المنبر يوم الجمعة. هذا أفاد ظنا، فلما جاء هذا زاد الظن، لما جاء هذا زاد الظن، وتبقى هكذا إلى يأتي شخص معين، يأتي محمد فيقول سقط الإمام أخطأ، والظن إيه؟ يزيد شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حد القطع. الرقم أو الشخص أو الرقم الذي حصل به القطع هو ده عدد التواتر في هذه المسألة، وفي مسألة أخرى قد يزيد وقد ينقص. بس يعني لنفرض أن عندما أخبر الرجل اللي هو رقم 17 حصل عنده القطع بالإيه؟ بالخبر، يبقى في هذه المسألة 17 هو عدد الإيه؟ التواتر. في مسألة أخرى ممكن يزيد، وفي مسألة أخرى ممكن إيه؟ يقل. طيب في التواتر المعنوي ماذا نصنع؟ بينما الناس بقباء أفادني الظن بقبول خبر الواحد، كنت رجلا مزاء زاد به الظن في قبول خبر الواحد، أعطى الجد السدس وقبله أبو بكر من محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وزاد الظن زاد الظن زاد الظن إلى أن إيه؟ إلى أن نقطع. يبقى في التواتر المعنوي ينزل عدد الأخبار منزلة عدد المخبرين في التواتر اللفظي. في التواتر اللفظي أنا أنظر لزيد وعمر وخالد، في التواتر المعنوي لا، ده أنظر إلى هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث. يبقى تعدد الأخبار ينزل منزلة تعدد المخبرين. كده واضح؟ طيب برضك عشان برضك في الإفادة، أنت لا تتصور التواتر المعنوي إلا في الاستدلال بالحديث، صح؟ هو يأتي بسلوب في القرآن، يأتي بسلوب في الإيه؟ في القرآن. وده بيجيب عن إشكال ضخم جدا. أنت تقول يا مولانا إن الأدلة اللفظية لا تفيد إلا الظن لأنها تحتمل احتمالات، العام قد يخصص، فهم؟ واللفظ قد ينسى، والآية قد تنسخ، وتحتمل الاشتراك، وتحتمل. إذا كانت تحتمل هم 10 احتمالات، مع هذه الاحتمالات هل يمكن أن نقول بالقطع يعني الآية القرآنية هذه لفظ والألفاظ بترد عليها 10 احتمالات، مع ورود الاحتمالات العشرة هل يمكن لك أن تقطع؟ قال لا يمكن أن أقطع مع وجود الاحتمالات العشرة عقلا، يعني لو يعني تغابي أن أقول أن أقطع يحصل القطع، هي تفيد الظن. قال لي طب هذه الآية لو عضضتها آية أخرى يزيد الظن، فهم؟ يقوى الظن. طب لو عضضتها آية ثالثة، طب ولو عضضها حديث آخر، تتوارد الأدلة إلى أن يحصل الإيه؟ إلى أن يحصل القطع بمجموع الأدلة، وليس هذا من قبل الاستدلال بالإيه؟ بالآية الواحدة، تفهم؟ يعني هذا البحث جيد، بيقطع تشغيب الجاهلين. يعني المسألة الثانية شيخنا، هذا يدل أن كانت عندهم مسائل في قبول خبر الواحد قبل هذه المسألة. إيه؟ أنهم لما قبلوا خبر الواحد عندما أخبرهم بتحويل القبلة، أن عندهم كانت أمثلة واقعة هكذا. لا، ده أنت ممكن تدعي أكثر من ذلك، تدعي أن الناس في قباء ثابت عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على قبول خبر الواحد. دليل قاطع مش دليل ظني، لأن لو الأمر على الظن كان بعضهم يتوجه وبعضهم لا يتوجه. المسائل الظنية يختلف فيها، بينما الناس بقباء 50 رجل وجاء آت وقال النبي خبر واحد، 50 توجهوا، واضح؟ يبقى لولا أنه ثبت عند هؤلاء دليل قاطع على قبول خبر الواحد لما اتفقوا على التوجه، وإلا لو المسألة ظنية، فهم؟ كان بعضهم توجه قبل وبعضهم لم يقبل، وده استدلال آخر بحكم العادة، أن اتفاقهم هذا يدل على أنه ثبت عندهم حتى ولم يصل القطع إليه. بس هذا شاهد ودليل على أنهم وجد عندهم القاطع على ذلك، ماشي؟ هل يتصور التواتر المعنوي في النقل؟ في الإيه؟ في النقل معنى؟ في السند مثلا، في النقل الأحاديث مثلا. بس هو اللي تقول ده تواتر لفظي. نعم. الذي تقوله أنت. تواتر المعنوي لا يكون في النقل صح؟ ما هو يعني لو حاصل الآن إن مثلا إنما الأعمال بالنيات جاءني من طريقك وجاءني من طريق أحمد وصلبيك ومحمد، واضح؟ هذا تواتر لفظي، هذا تواتر إيه؟ لفظي. التواتر اللفظي يتعدى فيه المخبرين، من الذي أخبرك بهذا الحديث؟ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، حتى حصل عندي يقين أن النبي قال إنما الأعمال، هذا تواتر لفظي. لكن التواتر المعنوي أحاديث لا رابط بينها، هذا في المزي وهذا في استقبال القبلة وهذا في الميراث، بس القسم مثل المشترك بينها قبول خبر يتعلق بالمروي، يتعلق بالمروي، بس هو قاسم يعني أحاديث تختلف في لفظها وتختلف في معناها. بعضهم يقول لي يقول لي مثلا لا يفهم، يقول تختلف في لفظها وتتفق في معناها. لا، هو اختلفت في لفظها واختلفت في معناها، إلا أنها تشترك في قدر إيه؟ مشترك. هذا القدر المشترك حصل به القطع. هذه المسألة أيضا دليل قوي في قبول القدر الواحد، نعم. لا، هذا الحديث الواحد يعني هذا الحديث يضم مع غيره ويحصل من المجموع تواتر معناه على قبول الخبر الواحد. وهذا الحديث برأسه تقول العادة تقضي بأنهم لما اتفقوا على التحول، العادة تقضي بأنهم قد تقضي بأنه قد ثبت عندهم قاطع على قبول الخبر الواحد، وإلا لما اتفقوا كان يعمل به البعض ويخالف فيه الايه البعض. المسألة الثانية، رد هذه المسألة المسألة الثانية، رد هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة. شوف الوقت كده، كم الوقت؟ رد هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز الخبر الواحد أم لا؟ أولا وجه الاستدلال من الحديث على هذه المسألة، يقولون مثلا التوجه إلى القبلة من أهل خباء ثبت عندهم بطريق التواتر، واضح؟ وجاءهم رجل واحد في صلاة الفجر فقال لهم القبلة تغيرت، يعني توجههم إلى بيت المقدس ثبت عندهم بالتواتر، وجاءهم جاءات وقال لهم الصلاة الآن إلى الكعبة وهو خبر واحد وقبلوه ولم ينكر عليهم في ذلك، فمعنى ذلك أن خبر الواحد يمكن أن ينسخ، المتواتر يمكن أن ينسخ بخبر الواحد، ماشي؟ رد هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز الخبر الواحد أم لا؟ قال الشيخ منعه الأكثرون، منعه الأكثرون. لماذا؟ لأن المقطوع لا يزال بالمضمون، يعني ما ثبت قطعا لا يرتفع بما ثبت ظنا، ونقل عن الظاهرية جوازه، جواز نسخ المقطوع بالإيه؟ بالمضمون. واستدلوا وجواز نسخ المتواتر بالأحاد، واستدلوا للجواز بهذا الحديث. ووجه الدليل أنهم أي أهل قباء، أهل قباء عملوا بخبر الواحد ونسخوا به ما ثبت عندهم بطريق التواتر، أنهم عملوا بخبر الواحد ونسخوا به ما ثبت عندهم تواترا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال الشيخ: وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظر، فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء مع قربهم من رسول الله وانثيالهم له. ماشي؟ يعني خلاص يعني وانثيالهم ممكن تبقى صحيحة برضك، وإتيانهم قول تحت لسان العرب بمعنى اجتماع، قول إنثال على الناس إذا اجتمعوا وانصبوا من كل أمور. جميل، بس يقال إنسان وإيه علي صح؟ يقال في عندك إيه؟ يقال إنسان يقرأ، يقال إنسان علي الناس. ما عشان كده بقول إتيانهم ممكن تكون أحسن، يعني عشان هو قال له. خلي بالك من شيء، إنسان عليه، إنسان عليه انصب عليه، إنسان عليه انصب عليه، والمعنى على هذا صحيح، يعني هو هم أهل قباء والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبحكم العادة أنهم إيه ينثالون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتون إليه كثيرا ويذهبون ويرجعون، واضح. والنبي صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يبقى ويمتد. يقول الشيخ: فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة الخبر الواحد، ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تقول وانثيالهم تقول وإيه؟ وانثيالهم عليه، أو تقول وإتيانهم، وإتيانهم له. كده واضح؟ مع قربهم من رسول الله وانثيالهم عليه. آه. وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في الصلاة إلى البيت المقدس خبرا عنه. طب إذا لم يكن خبرا يكون إيه؟ يكون مشاهدة. واضح؟ يعني هل الرجل الذي كان في قباء بقي في قباء 17 شهرا لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومستنده فقط أنه أخبر أن النبي صلى إلى بيت المقدس؟ الغالب أنه إيه؟ في هذه المدة نزل إلى المدينة والتقى برسول الله وحضر معه صلاة من تلك الصلوات، فرآه يصلي إلى بيت المقدس، يبقى هذا الحكم ثبت عندهم بالمشاهدة لا بالخبر. أن يمتنع عادة مع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وانثيالهم عليه، وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم، مع طول المدة وهي 16 شهرا أو 17 شهرا، ماشي 16 شهرا في الرواية، من غير مشاهدة لفعله، هذا يبعد بحكم العادة، أو مشافهة من قوله، كأن يقال لهم إذا رجعتم إلى قباء فصلوا إلى بيت المقدس، ماشي، ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع في العادة بأن يبقى بعضهم في قباء في هذه المدة الطويلة لا ينزل إلى المدينة ولا يرى الرسول أو يسمع منه، فلا شك أنه يمتنع أن يكون المستند، فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل أو مشافهة قول، ماشي، ومحتمل الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما. الجملة دي جملة جيدة، قاعدة يعني حتى مصغة بإحكام، محتمل الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما، يعني الأول نقول يبعد أن يكون أهل قباء في هذه المدة لم ينزلوا إلى المدينة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل ذلك أنهم شافه النبي أو شاهدوه، ويبقى الحكم ثبت عندهم بالمشاهدة والمعاينة لا بالخبر. ولو يعني جادلت في هذه القضية وتقول لا يبعد أن يكون بعضهم لم ينزل إلى المدينة، بس يبعد أن يكون كلهم لم ينزل إلى المدينة. طب إذا كان بعضهم لم ينزل إلى المدينة، يبقى بعضهم شاهد وبعضهم أخبر، بعضهم شاهد وبعضهم أخبر. آه، من نزل إلى المدينة وشاهد النبي ثبت الحكم عنده بالمشاهدة، ومن لم ينزل ثبت الحكم عنده بالإيه؟ بالخبر. طيب الشيخ قال هو محتمل الأمرين، لا يحمل على أحدهما، لا يطعي حمله على أحدهما. هو الظاهري كيف يقرر الدليل؟ يقول المسألة مفروضة في نسخ المتواتر بالأحاد، كأن الظاهري يقول أهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بناء على خبر متواتر، بناء على نقل متواتر. ابن دقيق العيد يقول يبعد أن يكون كلهم ثبت عندهم هذا الحكم بالنقل المتواتر، بل على الأقل للدرجات أن يكون ثبت في حق بعضهم بإيه؟ بالمشاهدة لا بالنقل. كده واضح؟ فلا يتعين حمل استخبارهم لبيت المقدس على خبر عنه صلى الله عليه وسلم. هو يوافق هنا الظاهرية؟ لا، هو يخالفه. والجواز إيه؟ والجواز هو يخالف الظاهرية يقول بالجواز وهو يخالف، لذلك لا يأتي بالدليل لموافقته. إيه؟ لا يأتي بالدليل يوافقهم، فأنه يقول بالتواتر ثبت عندهم، وعند ذلك مقابل الخبر. هو اللي بيستكمل الدليل على فكرة، يعني لسه احنا في منتصف الطريق ماشي. فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه، بل يجوز أن يكون عن مشاهدة ما. وإذا جاز انتفاء أصل الخبر، جاز انتفاء خبر التواتر، لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء القيود. عندك هكذا انتفاء قيوده، فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم أن يكون الدليل منصوبا في المسألة المفروض. طيب أقول كلمات سريعة دلوقتي. الظاهرية كيف يستدلون بهذا الحديث؟ يقول أهل قباء توجهوا إلى بيت المقدس بناء على أن هذا ثبت عندهم بنقل متواتر. أنازعك في هذه القضية. الشيخ ابن سعيد يقول له أنازعك في هذه القضية. من قال أن مستند توجههم هو الخبر المتواتر؟ قد يكون مستند توجههم إلى بيت المقدس المشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم أو المشافهة له، والمسألة مفروضة في إيه؟ في خبر المتواتر. ممكن ألا يكون هذا ثابت عندهم بالخبر إيه؟ المتواتر، بل بالمشاهدة أو المشافهة. هذا يجوز نص المتواتر، هذا اعتراض تأتي، بس إحنا نفهم الاعتراض الأول. كده واضح الكلام؟ أنت عرفت الشيخ عايز يصل إلى إيه؟ يريد أن يصل إلى أن ينازع في هذه القضية. فإن قلت، أنت ستعترض على كلام الشيخ ابن دقيق العيد، فإن قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين، الاعتراض على ما ذكرته تعترض علي من وجهين، يمكن الشيخ ابن دقيق العيد يمكن أن تعترض على ما أقوله من وجهين، فتقول في الوجه الأول أحدهما أن ما ادعيت من امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة إن صح إنما يصح في جميعهم، أما في بعضهم فلا يمتنع عادة أن يكون مستنده الخبر المتواتر. واضح؟ حاصله كالآتي: يبعد أن يكون، يعني كأننا نقول يمكن أن يكون بعضهم لم ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يبعد هو ألا تقع المشاهدة في هذه المدة لجميع أهل قباء، لكن ألا تقع المشاهدة لبعضهم في هذه المدة هذا ليس ببعيد. ويبقى هذا البعض الذي لم يشاهد ثبت عنده أن النبي توجه إلى بيت المقدس بالخبر المتواتر. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى حاصل لهذا الكلام أنه لا يبعد أن يكون بعضهم شاهد وبعضهم أخبر بطريق التواتر. الثاني أن ما أبدته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا المقطوعة بالمضمون. ده المعنى اللي أنت كنت تقول. هو الخبر المتواتر ماذا يفيد؟ القطع. وأنتم منعتم نسخ المتواتر بخبر الواحد لماذا؟ لأنه رفع للمقطوع بالمضمون. واضح؟ ما الذي يثبت عندك بالمشاهدة؟ في القطع. واضح؟ وارتفع بخبر الايه الواحد. يبقى ما تقوله لا يفيدك. انت تقول بعضهم ثبت عنده خبر المتواتر، بعضهم ثبت توجه الى بيت المقدس بخبر المتواتر، وبعضهم ثبت بالمشاهده. قال لي هذا التفريق لا يفيدك، فكل من التواتر وكل من المشاهده افاد القطع. وقد رفع بخبر الواحد، ولا فرق بين ما يثبت بالتواتر وبين ما يثبت بالمشاهدة. الثاني أن ما أبدته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا المقطوع بالمضمون، لأن المشاهدة طريق قطع، وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة بخبر الواحد جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر، وزال المقطوع به بخبر التواتر زال بماذا؟ جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر زال بماذا؟ بخبر الواحد. فإنهما مشتركان في زوال المقطوع بال. حاصل هذا أن تقول إيه؟ زوال المقطوع به الثابت بالمشاهدة، أو تقول هكذا، رفع المقطوع به الثابت بالتواتر بخبر رفعه بخبر الواحد أنا أقيسه على زوال المقطوع به الثابت بالمشاهدة إذا زال بإيه؟ بخبر الواحد، بجامع إيه؟ بجامع زوال مقطوع بمضمون. واضح هذا الكلام؟ ويبقى ده قياس. يبقى ده ايه؟ قياس. قلت اما الجواب عن الاول فانه اذا سلم امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا اذن الى من يجوز ان يكون مستنده التواتر، ومن يكون مستنده المشاهدة. فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر، فلا يتعين حمل الخبر عليهم. واضح هذا الكلام؟ يعني إذا كنت تقول العادة لا تستبعد هذا الاحتمال، أن يكون أهل قباء أهل المكان، وبعضهم هم الذين كانوا يصلون الايه الفجر وحصل في تحويل الايه القبلة. اذا كانت العادة تستبعد ان لا يكون احد من اهل قباء نزل الى النبي وشاهد، واضح، ولا تستبعد ايضا ان يكون بعضهم لم ينزل في هذه المدة وثبت عنده التوجه الى بيت المقدس بالتواتر، يبقى الحصل عندي ان اهل قباء المنطقة، هذه المنطقة بعضهم ثبت عنده التوجه بالتواتر وبعضهم ثبت عنده بإيه؟ بالمشاهدة. من قال لك أن أهل المسجد في صلاة الفجر كانوا من القسم الذي ثبت عندهم بالتواتر؟ قد يكونوا من الذين ثبت عندهم بالمشاهدة، ويبقى هذا الدليل يحتاج أن تثبت أن أهل المسجد من أهل قباء الذين ثبت عندهم التوجه إلى بيت المقدس بالتواتر لا بال ولا سبيل إلى ذلك. هو الشيخ يقول ولا سبيل إلى ذلك. فهمت المسألة؟ كده فهمت ولا فيها صعوبة؟ لماذا يحتاج أن يفرق بينهما إذا كان كل واحد منهما؟ ده الثاني، ده الاعتراض الثاني، وسيف الجواب عنه. هو دلوقتي انت ألزمته باعتراضين، ألزمته بإيه؟ باعتراضين. هو الآن بصدد الاعتراض الأول، ما تقوله أنت يحتاج الشيخ أن يجيب عليه، بس في الرد على الإيه؟ على الثاني. كده واضح؟ قلت أما الجواب عن الأول فإنه إذا سلم امتناع ذلك على جميعهم فقد انكثم، إذن إلى من يجوز أن يكون مستنده التواتر، ومن يجوز أن يكون مستنده المشاهدة. فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر، بل يمكن أن يكون ممن استندوا إلى المشاهدة، فلا يتعين حمل الخبر عليهم. وتقول أهل قباء ثبت عندهم بالتواتر ماشي، وقبلوا خبر الواحد في نسخ ما ثبت عندهم بالتواتر. فإن قال قائل قوله أهل قباء يقتضي الجميع، فيقتضي عندك كذا؟ أن يكون بعض من استدار مستنده الإجماع فيصح في الاحتجاج. يعني يبقى الأهل المسجد بعضهم ثبت عنده بالتواتر، وعند بعضهم ثبت بالمشاهدة، فمن ثبت عنده بالتواتر فقد حكم بأن المتواتر ينسخ بخبر الآحاد. قلت لا شك في إمكاني أن يكون الكل مستنده المشاهدة، ومع هذا التجويز لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه إلا أن يتبين أن مستند الكل أو البعض خبر التواتر ولا سبيل إلى ذلك. ده الكلام اللي كنت أقوله. تريد أن تستدل بهذا الحديث على أن المتواتر نسخ بالأحد، أثبت بالدليل أن جميع أهل المسجد الذين توجهوا ممن ثبت عندهم التوجه بالخبر المتواتر، أو أن بعضهم ثبت عنده ذلك بخبر التواتر. والشيخ يقول ولا سبيل إلى ذلك ماشي. وأما الثاني هو لماذا يفرق التواتر بالمشاهدة وبالخبر؟ هذا هو الثاني، هذا هو الثاني. وأما الثاني فالجواب عنه من وجهين. أحدهما أن المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة. الشيخ بن عبد الحميد يقول لك إيه؟ أنا الآن أقرر مسألة أصولية ولا أشرح حديث؟ طيب ولو كانت مسألة فقهية، هل أنا أعنى بتقرير المسألة الفقهية ولا أشرح الحديث؟ أشرح الحديث. يبقى وجهتي هي الحديث، أنا لست في كتاب فقه حتى أقرر المسألة الفقهية. المسألة الفقهية تقرر بجميع أدلتها، وهذا لا يعنيني أنا أشرح حديث. والمسألة الأصولية تقرر بجميع أدلتها، الذي يعنيني فقط هذا الحديث يدل على هذه المسألة الأصولية من هذا الوجه، ويعترض عليه بكذا ويجاب عليه بكذا، وهذا الحديث يدل على المسألة الفقهية من كذا وقد يعترض عليه بكذا. واضح؟ واضح الكلام؟ فالشيخ يقول لك أنا الآن جهة الدلالة بهذا الحديث على أن المنسوخ أن المتواتر ينسخ بالأحاد هي ما قلته لك من جهة الاستدلال ومن جهة الاعتراضات. الاعتراض الثاني ليس داخل معي في هذه الجزئية، لأن غاية الاعتراض الثاني أنك تقول ما ثبت بالمشاهدة يجوز نسخه بخبر الواحد، فأنا أقيس عليه أن ما ثبت بالتواتر ينسخ بخبر الواحد بجامع أن المقطوع في كل منهما نسخ بالمضمون. ده استدلال بالإيه؟ بالقياس على أن المتواتر ينسخ بالأحاد، بس هذا الدليل لا يتعلق بالحديث، فلا يعنيني ذكره. واضح الشباب يقول كده، بيقول أن المقصود من شرح الحديث التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة، والمسألة معنا هنا أصولية، وقد تكون المسألة فقهية. الذي يعنيني هو بيان دلالة الدليل على هذه المسألة، ولا يعنيني تقرير حكم المسألة. ولذلك الشيخ يقول وفي هذا الحديث دليل على ما يقوله الحنفية، وربما هو لا يقول بهذه المسألة، هو عنايته فقط ببيان وجه الدلالة. ماشي. ويقول أنه الآن في علم الفقه ولست في علم الأصول الفقه، أما أنا الآن في أتكلم في علم. ما الفرق بين شرح حديث الأحكام وبين كتاب الفقه؟ في الفقه قبلتك هي المسألة الفقهية، غايتك هي المسألة الفقهية، فتحرر بجميع أدلتها. واضح؟ لكن أنا الآن أشرح حديث قبلتي هي الحديث وما يدل عليه. طيب هذا الحديث دل على حكم مسألة فقهية من هذا الوجه، إذا بيت هذا الوجه انتهى غرضي. وربما هذا الحديث تعارضه أدلة أخرى أقوى منه، ليست الآن بذكر ذكر الأدلة الأخرى، فهم؟ ولا جمع أدلة المسألة حتى تظهر يظهر حكم المسألة الفقهية. فهم الفرق؟ فهم الفرق؟ الشيخ بيقول وقد تم الغرض من ذلك. وأما في الاعتراض الثاني، أنت أثبت حكم المسألة بطريق القياس، وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. أنت فاهم كده؟ أنت قلت دلوقتي الدليل على أن المتواتر ينسخ بالآحاد حديث قباء، والدليل الثاني هو القياس. كيف القياس؟ ما ثبت بالمشاهدة ينسخ بخبر الواحد، فأنا أقيس عليه ما ثبت بالتواتر ينسخ بخبر الواحد. أين الجامع؟ بجامع رفع المقطوع بالمضمون. هذا يذكر في كتب الأصول، وهذا لا يتعلق بحديث قباء الذي أقوم أنا الآن بشرحه. هذا ما يقوله الشيخ من دقيق العيد. هو يؤيد مذهب الحنفية. إيه؟ مذهب الحنفية. لمذهب الصهرية هون. لا، حتى هو الحنفية لا يجوزون النسخ الكتاب من خبر الآحاد أو السنة المتواترة. لا، الجمهور لا الجمهور لا يجوز. ماشي؟ نحن نقول في الأصول يجوز نسخ من خبر. خلي بالك من مسألة تخصيص مسألة النسخ. يعني الشيخ ابن مثلا السبكي يقول لك ايه، ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد، والأصح أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، والأصح أنه مع جوازه لم يقع. هو عقلا يجوز، لكن الشرع يقول لك لم يقع نسخ متواتر بالإيه، أو نسخ القرآن بالآحاد. ماشي. الثانية أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ الخبر الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر الواحد المضمون. دي احنا قلتها بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمضمون. هذه المسألة الخلاف فيها مع من؟ مع الظاهرية. طيب يعني أنت يا ظاهري تستدل علي في هذه المسألة بالقياس، وأنت من مكر القياس. واضح؟ تفهم هذا؟ يعني أنت هذا الدليل غيرك يستدل به، لكن أنت لا تستدل به، أنت من المنكرين للقياس. لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية، وفي كلام بعضهم ما يدل على من عداهم لم يقل به. واضح؟ يبقى هذا الخلاف مع الظاهرية فقط، والظاهرية لا يقولون، فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعى. وهذا الوجه مختص بالظاهرية، لكن لو غيرهم استدل به وكانوا لا ينكرون القياس يبقى استدلال متجه، ويتعين علينا حينئذ أن نجيب عليه. واضح؟ لماذا لو كان مثلا لا يعتقد القياس الظاهري يستدل على هذه المسألة من وجه كذا يستدل به على مذهب خصمه؟ يعني نعم، يلزمه على مذهبه في المواضع. خلي بالك من حاجة، هذا يعبر عنه بالآتي، أن هذا يصح في جانب المناظرة ولا يصح في جانب النظر، أو يصح إلزام الخصم. أنا أقول أنت الآن معك مني أيها الظهير، أنت ما تعتقده أنت لا تستطيع أن تستدل بهذا الحديث بهذا القياس بحيث تعتقد أن المتواتر ينسخ بالأحاد، هذا لا يفيدك على ما تعتقد أنت. لكن الظهيري لو يناقشني دقيق العيد يمكن أن يلزمه بهذا، يقول له أنت تقول بالقياس ومقتضى القياس كذا، فهذا إيه؟ يصلح إلزام الخص لكن لا يصلح دليلا لإثبات حكم المسألة. واضح هذا الكلام؟ نتوقف وصلي سلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي كلام بعضهم ما يدل على أن من عليه، وفي كلام بعض المصنفين ما يدل على أن الظاهرية وحدهم هم الذين خالفوا في هذه المسألة، وأن من عداهم لا يقول بما قالوا بجواز النص. يبقى كده الظاهرية فقط هم الذين يقولون، والظاهرية لا يقولون بالقياس، إذن ليس بوسع الظاهرية أن يعتمدوا على هذا الدليل في إثبات ما ادعوا. ماشي؟ تفضل.